الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عياش. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت محمد بن عمران قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن نافع بن إبراهيم أنه سمع عن أبي سلمة وعطاء بن سعيد أنهما يسار وعطاء بن يسار أنهما سألا سعيد أتيا قال أتيا أنهما أتيا فسعيد تعالى عنه فسألاه عن القبورية: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أدري ما القبورية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتهم مع صلاة على صلاتهم مع صلاتهم يمرقون من القبور يقرؤون القرآن لا يجاوز كراقيهم حلقهم أو قال حناجرهم يمرقون من السهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه أو إصابه إلى نصبه وإصابه ويتمارى في الفوق هل علق بها من الدم شيء غير عمر قال الحافظ ابن حجر: قوله فسألاه عن الحرورية، أسمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا للجميع بحذف المسموع، وقد بينه في رواية مسلم عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه فقال يذكرها، يعني هل سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الحرورية؟ أخرجه ابن ماجه والطبري، وأخرج الطبري من طريق الأسود بن العلاء عن أبي سلمة قال: جئنا أبا سعيد فقلنا فذكر مثله، ومن طريق أبي إسحاق مولى بن هاشم أنه سأل أبا سعيد عن الحرورية. قوله لا أدري ما الحرورية هذا يغير قوله في أول حديث الباب الذي يليه: وأشهد أن عليا قتله وأنا معه. فإن مقتضى الأول أنه لا يدري هل ورد الحديث الذي ساقه في الحرورية أو لا، ومقتضى الثاني أنه ورد فيهم، ويمكن الجمع بأن مراده بالنفي هنا أنه لم يحفظ فيهم نصا بلفظ الحضورية، وإنما سمع قصتهم التي تدل على وجود علاماتهم في الحضورية لأنهم هم، يعني حصل له مثل ما حصل لابن مسعود رضي الله عنه عندما قال لأولئك الذين كانوا يذكرون الله حلقا ورجلا عليهم يقول سبحوا مئة أهل المئة، فقال النبي، فقال ابن مسعود لقد حدثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قوم قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم ما أظنكم إلا منهم، فحكم عليهم بالظن والتوقع أنهم هم الخوارج الذين عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال راوي الحديث فلقد رأيت عامتهم يقاتلوننا يوم النهروان في صفوف الخوارج، فثبت ما قال ابن مسعود. أبو سعيد الحرورية بين يديه يقول أنا ما سمعت عن الحرورية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوم كذا وكذا، يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم إلى آخره، وبعدها يظهر أنهم هم أنفسهم. ما يعني أتى بن مسعود يعني أبا سعيد يعني كان حقه أن لا يذكر الحديث بالمرة، ما يدري ما هم، هل هم هم ما هم هم ما يدري، لكن شعر أن الأوصاف فيه، فكان كما توقع، كان كما توقع. فهذا يدلك على سعة علم الصحابة وتنزيلهم الأدلة في منازلها. قال رحمه الله قوله يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، هذه اللفظة انتبهوا لها، لا سنقرأ شرحها. فلو قال يخرج من هذه الأمة معنى أنهم قبل كانوا مسلمين، وعندما قال يخرج في هذه الأمة أي أنهم ليسوا منها. وننظر كلام الحافظ الله توجيه آخر، قوله يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، لم تختلف الطرق الصحيحة على أبي سعيد في ذلك، فعند مسلم من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر قوما يكونون في أمته ولم يقل من وجه آخر تمرق مارقة عند فرقة، وله من وجه آخر تمرق مارقة عند فرقة كان في الكلام تكرير تمرق مارقة عند فرقة مارقة من المسلمين. إذن ننبه على هذا، تمرق عند فرقة مارقة من المسلمين. إذن نواصل. وله من رواية الضحاك المشرقي عن أبي سعيد النهر، وأما ما أخرجه الطبري من وجه آخر على أبي سعيد بلفظ من أمتي فسنده ضعيف، ولكن وقع عند مسلم من حديث أبي ذر بلفظ سيكون بعد من أمتي قوما، ولهم من طريق زيد بن وهب عن علي يخرج قوما من أمتي، ويجمع بينه وبين حديث أبي سعيد بأن المراد بالأمة في حديث أبي سعيد أمة الإجابة وفي رواية غير أمة الدعوة. قال النووي فيه دلالة على فقه الصحابة وتحذيرهم الألفاظ، وفيه إشارة من أبي سعيد إلى تكفير الخوارج وأنهم من غير هذه الأمة. هذا الذي أردت أن كلام أبي سعيد يخرج في هذه الأمة، نعم كأنهم ليسوا منها ولكن يوجدون فيها. وقوله تحقرون أي تستقلون، قوله صلاتكم مع صلاتهم. زاد في رواية الزهري أن أبي سلمة كما في البال بعده وصيامكم مع صيامهم. وفي رواية عاصم بن شميس عن أبي سعيد تحقرون أعمالكم مع أعمالهم. ووصف عاصم أصحاب النجدة النجدة الحروري بأنهم يصومون النهار ويقومون الليل ويأخذون الصدقات على السنة. أخرجه الطبري. ولو وافق السنة في مسائل كثيرة وخالفوا في أصول في العقيدة ما تنفعهم تلك، يعني لا ليست كافية في إبقائهم على السنة، بل يحكم عليهم بالبدعة والضلال. كما ترون أن العلماء مع علمهم بما عند الخوارج من الصواب وكثرة صيامهم وصلاتهم لم يختلفوا لماذا؟ لم يختلفوا هل هم أهل السنة أم أهل البدعة؟ لا، اختلفوا المسلمون أم كفار، المسلمون مبتدعة أم كفار فقط، مع أنك تحقر صلاتك إلى صلاتهم وتحقر صيامك إلى صيامهم، ولم يتغير هذا الاختلاف على مدى التاريخ الإسلامي كله. ما جاء أناس من علماء أهل السنة المعتبرين يقولون الخوارج أهل السنة، فيأتي آخر يقول لا ليسوا أهل السنة. لا، الخلاف محصور، هل هم أهل ضلال أم كفار؟ فلهذا بارك الله فيكم، ليست القضية أنهم يصلون أو يصومون أو كذا، مع وجود الخلل البالغ في عقائدهم والمناهج المنحرفة، الأمر أكبر من ذلك. نعم، فأصل من أصول المبتدعة يقضي على أعمال كثيرة تدل على السنة والسلفية. قال رحمه الله: ومثله عنده من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنده: يتعبدون يحقر أحدكم صلاتهم وصيامهم مع صلاتهم وصيامهم. ومثله من رواية أنس عن أبي سعيد، وزاد في رواية الأسود ابن العلاء على أبي سلمة: وأعمالكم مع أعمالهم. وفي رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن علي: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. أخرجه مسلم والطبري. هؤلاء الخوارج الأصلي، الخوارج المقلدون في هذا العصر، حتى ما بقي عندهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، هم بين حراسة قات وتخزين وبيع قات وأسفار غير قات، هؤلاء جماعة التكفير المقلدون في هذا العصر. حتى أن بعضهم قال كان في سنة من السنوات في رمضان يرى قيام الليل وصلاة التراويح والتهجد، قال: أنتم خوارج، أنتم نحن نبيك راقدين أو ناكل قاتل، أنتم تصلون، أنتم خوارج، أنتم الرسول يقول تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. هذا لأنه خارجي تقليد. قال: وعنده من طريق سليمان التيمي على أنس: ذكر لي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن فيكم قوما يدأبون ويعملون حتى يعجب الناس وتعجبهم أنفسهم. ومن طريق حفص بن أخي أنس عن عمه بلوه: يتعمقون في الدين. وفي حديث ابن عباس عند الطبراني في قصة مناظرته للخوارج قال: فدخلت على قوم لم أرى أشد اجتهادا منهم، أيديهم كأنها سفن الإبل، ووجوههم معلمة من آثار السجود. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه ذكر عنده الخوارج واجتهادهم واجتهادهم في العبادة فقال ليسوا أشد اجتهادا من الرهبان. ما أحسن هذه الكلمة المختصرة. الرهبان يتعبدون الله أكثر وما نفعهم بشيء. ليسوا أشد اجتهادا من الرهبان. هذا كلام العلماء العاملين عليهم رحمة الله. ابن عباس رضي الله عنه هو الذي يقول هذا الكلام. ذكر عنده الخوارج واجتهادهم في العبادة فقال ليسوا أشد اجتهادا من الرهبان. لهذا لا تغتر إذا رأيت رجلا عابدا، لا تغتر حتى تعرضه على عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة. لا بد. بلغ الشافعية أن رجلا يقول لو رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. قال قصرت. لو رأيته يمشي على الماء ويطير في الهواء لا تصدقه أو لا تغتر حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. نعم الكبوتر. قوله فلينظر الرامي إلى سهمه يأتي بيانه في الباب الذي بعده، وقوله إلى نصله وهو بدل من قوله سهم أي ينظر إليه جملة ثم تفصيله. وقد وقع في رواية أبي نظرة عن يحيى بن سعيد عند الطبري ينظر إلى سهمه فلا يرى شيئا ثم ينظر إلى نصله ثم إلى نصافه، وسيأتي بأبسط من هذا في الباب الذي يليه. وقوله فيتمارى عندنا في الرواية فيمتار هكذا، لا فيتمارى أي يتشكك هل بقي فيها شيء من الدم. والفوقة موضع الوتر من السهم، يعني هذه اللي تكون في نهاية السهم مشقوقة مجوفة. أي نعم، يضع فيها الوثق ثم يشده. قال ابن الأنباري الفوق يذكر ويؤنث، وقد يقال فوقة بالهاء، يعني ذكر ويؤنث مع بقائه على كلمة فوق. تقول هذا فوق حسن وهذه فوق حسنة، فالكلمة فوق على ما هي عليه ومع ذلك يذكر ويؤنث. هذا فوق حسن وهذه فوق حسنة، ويصرح أن تقول هذه فوقة بالها. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر قال ذكر الحرورية فقال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف؟ عن عبد الله بن عمر. ايش بقي عندهم؟ وقد ذكر الحرورية فقال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يعني الرمية مثلا غزال تشد السهم في الوتر ثم تطلقه فيخترقها ويخرج من الجانب الثاني من شدة سرعته لا ترى دما ولا فرثا. نعم. سبق الفرث والدم، هكذا جاء في اللفظ الآخر، سبق الفرث والدم، ومعناه أنهم يخرجون من الإسلام مسرعين وإذا لم يخرجوا من الإسلام خرجوا من أصوله وبقي لهم ما يصح به عقد إسلامهم، لكنهم على ضلال مبين. ابتلاهم الله باحتقار العلماء. ما يرجع إلى العلماء ولا يرى أن للعالم قيمة ولا وزنا، والقول قوله حتى ليس هو قول أصحابه أو قوله قول أصحابه، لا، أصحابه لو خالفوه هو مستعد أن يكفرهم. فالقول قوي، لا قول أبي بكر ولا قول عمر ولا عثمان ولا علي ولا من بعدهم من العلماء على مدى 1400 سنة، ولا قول العلماء المعاصرين ولا قول أصحابهم كلهم. القول قوله فقط، ومن خالف قوله فهو كافر. نعم، لأنك لو قلت له تعال ننظر كلام العلماء، نقرأ القضية مبحوثة، ابن كثير بحثها في التفسير، ننظر كلام العلماء، ما يقبل. تعال ننظر كلام الحافظ بن حجر فتح الباري، قال كلاما حسنا وجمع كلام العلم، لا، ما يقبل. جاء بآية أحاديث، ما يقبل. الآية الأحاديث يريد عرضها على عقله. نعم، تعالوا ننظر العلماء المعاصرين ماذا قالوا، موجودون وكتبهم بين أيدينا، ما يقبل. صاحبك وزميلك فلان يخالفك، قال يمكن قدرتك، لعله قدرتك. فالقول قوله، وهو الذي يحكم على جميع بني آدم. نعوذ بالله من الجهل كيف يفعل بأصحابه. إلى هنا بارك الله فيكم، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحكم إن شاء الله.